أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا برنامجكم ونمارق مصفوفة ولقاء اليوم حول الجزء 22 من كتاب الله الكريم. والجزء 22 يبتدئ من قول الله عز وجل في سورة الأحزاب ومن يقنت منكن لله ورسوله وينتهي عند قول الله عز وجل في سورة ياسين بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أي أن هذا الجزء يتضمن خواتيم سورة الأحزاب ثم يأتي على سورة سبأ ثم يأتي على سورة فاطر ثم يأتي على أوائل سورة ياسين. سنأتي إن شاء الله تعالى على باب الإلمام كما جرت سنتنا في هذا البرنامج المبارك. سورة الأحزاب قال الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. جعل الله عز وجل الطلاق بيد الرجل والطلاق يقع على أضرب شتى، لكن الآية تتحدث هنا عن الطلاق قبل المسيس. الطلاق قبل المسيس بمعنى أن العقد كتب فقال ولي المرأة لزوجها زوجتك فلانة وقال الآخر قبلت وكان هناك شاهدان وتم الزواج فهذا عقد فأصبحت زوجته، فلو أن أحدهما توفي لورث الآخر. مضى دهر قبل أن يدخل عليها وهو ما يعرف بالمسيس، ثم بدأ له أن يطلق زوجته فلا يوجد ما يمنع شرعا من أن يطلق، لأن الله عز وجل لم يذكر هنا قيدا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فإذا تم الطلاق يتحرر من ذلك أمران، الأمر الأول المهر وهذا حكمته آية البقرة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فللمرأة نصف المهر إلا أن يعفو وليها أو تعفو هي على خلاف بين العلماء أو يعفو الزوج فيجعل المرء المهر كله لزوجته ولا يطالب بالنصف الذي له، لكن الحكم الشرعي يقتضي أن لها نصف المهر. هذا ما يتعلق بالمهر. أما العدة فالآية ظاهرة البيان فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذ لا عدة هنا على المرأة لأن المسيس أو الدخول لم يقع ولا يترتب على ذلك عدة إن تم الطلاق، لكن الله عز وجل إكراما لتلك المرأة التي فرحت بأنها ستصبح زوجة وأمة ثم طلقت قبل أن تتم فرحتها شرع لنا والحال كذلك أن نمتعهم أن نمتع المرأة، فقال جل وعلا فمتعهن أي تعطى مالا عوضا كسوة هدية ما أشبه ذلك عوضا عن ما أصابها في مشاعرها من كونها طلقت قبل أن يدخل عليها، فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. إن الإسلام وهو يأتي بأحكام شرعية تحكم العلاقات بين الناس، إلا أن الله عز وجل يقول في آية عظيمة ولا تنسوا الفضل بينكم، فالمسلم من حقه أن يطالب بحقه ومن حقه أن يملي حقه على الآخر، لكن المسلم مطالب رجلا كان أو امرأة أن يراعي مشاعر إخوته وإخوانه ومن حوله من المؤمنين، فلا يدفعنا ذلك إلى الفجور في الخصومة ولا إلى التعالي في القول وإلى غير ذلك من الطرائق التي قد ينشأ عنها عياذا بالله البغضاء والضغينة والحقد والتحاسد ما بين المسلمين. والطلاق يتحدث عنه أهل الأدب فلا يكاد يتجاوزون أبياتا يستشهد بها النحاة، وهذا استطراد بما أننا بدأنا الحديث عن الطلاق ربما جفلت نفسك ولم يطمئن قلبك إلى ما أوردناه ابتداء، فلعل هذا يقابل هذا. يقولون إن أحدهم كان متعلقا بامرأته ثم إنه سافر بها إلى ديار أهلها فوجد أن أختها خير منها فسأل عن زوج أختها فدل عليه فلم يملأ ذلك الزوج عيني ذلك الرأي فقال في أبيات شهيرة: سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام، فطلقها فلست لها بكفء، وإلا يعلو مفرقك الحسام، فإن كان النكاح أحل شيء فإن نكاحها عمرا حرام. هذه الأبيات يستشهد بها النحاة في قضايا النداء، ذلك أن النداء المنادى المفرد العلم يبنى على ما يرفع به، وهنا نونه قال سلام الله يا مطر، والضرورة الشعرية هي التي جعلته ينون، بدليل أنه راعى ذلك بعد سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر، ولم يعد للتنوين لأن الضرورة انتفت هنا، وليس عليك يا مطر السلام فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام، فإن كان النكاح أحل شيء فإن نكاحها عمرا حرام. هذا حول قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وبه نختم الحديث عن سورة الأحزاب. نأتي الآن إلى سورة سبأ. سورة سبأ قال الله عز وجل فيها: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. سميت بسورة سبأ لأن الله عز وجل ذكر فيها خبر قوم سبأ، وقوم سبأ قوم كانوا يسكنون اليمن، وكانوا في نعمة عظيمة وعطاء كريم من رب عظيم غفور رحيم، فما زالوا كذلك. لكن الإنسان لا يؤتى إلا من قبل نفسه، سواء كان فردا أو كانت أمة. الناس لا يرون الغيب، لكن ليس كل من يستشرف للغيب يعرف كيف يستشرفه. أحيانا يضيق الإنسان بالنعمة فيكاد يجحدها بكفره، أو أن الإنسان أحيانا لا ينظر إلى من هو دونه فيطلب شيئا ليس له فيذهب حتى الذي كان عنده، وأحوال الناس اليوم شاهد على ذلك. والقرآن خلد مثلا لذلك عن قوم سبأ. ربنا يقول: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا أي بالكفر، فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قال ربنا: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم، هذا عود على بدء، وبين القرى التي باركنا فيها، القرى التي باركنا فيها الشام، وهم كانوا يسكنون اليمن، فجعل الله عز وجل الطرق التي بينهم وبين الشام طرقا مأهولة، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ومع ذلك استثقلوا الرخاء فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. لفظ أحاديث مفرده أحدوثة، وهو يراد به أنهم أصبحوا خبرا على كل لسان، وإنما يذكرون للعظاء، يذكرون للعبر والعظات، ولا يذكرون للثناء والمدح. العرب لا تقول جعلناهم أحاديث وتريد بذلك المدح والفخر والثناء، وإنما تريد بذلك ما يصيب الناس من حزن حتى يصبح الناس يتعظون بهم، وهذا حال سيئة لكل أحد لو قدر أن وصل إليها. لكن قد تكون هناك منحة في طي محنة. أين ذهب أهل سبأ؟ تفرقوا في الأمصار، أمم شتى، والعرب تقول في أمثالها: تفرقوا أيادي سبأ. ممن تفرق؟ الأوس والخزرج. والأوس والخزرج في الأصل رجلان أخوان، الأوس اسم من أسماء الذئب، والخزرج اسم من أسماء الريح الباردة. أبناؤهما اتخذوا يثرب موطنا، وكان لهم حب للنخل، فلما نزلوها قيل لهم قبل أن يأتوها: إن كنتم تريدون الراسخات في الوحل والمطعمات في المحل، والمراد النخل، فقدموا يثرب. وهذا في غابر الأزمان بعد انهيار السد وبعد سيل العالم، فلما قدموها ما زالوا يستوطنون. الناس في المثل يقول عمر: مروا ذوي القربات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. والخصومة بين أبناء العمومة منذ أن كانت الدنيا، منذ أن تنازع قابيل وهابيل، وتبقى إلى اليوم. فكان الأوس والخزرج أبناء عمومة متجاورين، فما زالت ما بينهما الحروب، يطحن بعضهم بعضا، حتى كان يوم بعاث، يوم بعاث قبيل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 3 سنين في أظهر الأقوال، فقتل فيه صراتهم وسادتهم. وهؤلاء القوم الأوس والخزرج قدر لهم أن يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى والثانية، فأسلموا ودخل الإيمان أكثر دور أهل يثرب. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان الإيمان قد دخل إلى دور أهلها قبل قدومه. قال الله: والذين تبوأوا الدار والإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. فسبحان من أخرج آباءهم من اليمن حتى يسكنوا هذه البلدة حتى يصبحوا بعد ذلك، يقول الله عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالأنصار هم الأوس والخزرج، وهذا إخبار بما آل إليه بعض قوم سبأ. كان منهم من سكن أطراف الشام، ومن سكن بقى أطراف اليمن، وغير ذلك في جزيرة العرب، ومنهم من ذهب إلى عمان. والمقصود قال الله عز وجل: وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ذكر الله عز وجل في هذه السورة المباركة قبل ذلك خبر عبده ونبيه داود، قال: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. السابغات هي الدروع. وظاهر القرآن أن العرب وغير العرب لم يكن يعرفون ما هي الدروع، والاقتتال أنذاك شديد، فإذا كان الإنسان لا يجد ما يستر بدنه يكون عرضة للقتل. فألهم الله عز وجل نبيه داود، وكان مجاهدا عظيما، كيف يقاتل، وألهمه صناعة هذه الدروع التي جاء القرآن أن سماها سابغات. فقال الله عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات. فلما ألان الله له الحديد ألهمه أن يعمل السابغات التي هي الدروع، وقد جاءت هذه في شعر العرب بعد ذلك كثيرة: أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. فألهمه الله، علمه أن لا يجعل الدرع ثقيلا بحيث يثقل على الفارس، ولا يجعله رقيقا بحيث يخترقه السهم، وهذا معنى قول الله عز وجل: وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وذكر الله عز وجل بعده خبر عبده ونبيه سليمان. ولم يأتي في القرآن هنا ذكر كثير من مناقب سليمان، لكن جاء ذلك في سورة صاد، ولعلنا نتعرض لها. ثم ذكر الله عز وجل كيف قبضت روح سليمان، وذكر ربنا ذلك: وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. في الخبر النبوي جاء خبر كيف مات داود، وكان داود عليه السلام من أشد عباد الله غيره، فدخل البيت وجد رجلا في صحن الدار، فنساؤه لما ترأين ورأينا الرجل قال بعضهن لبعض: لتفرحن اليوم في داود يعلمن غيرته. فلما دخل سأل داود الرجل الذي في صحن الدار: من أنت؟ قال: أنا الذي أدخل الأبواب من غير إذن أهلها. فعلم داود أنه ملك الموت، فقال: مرحبا برسول ربي. جاء في الحديث: وغلبت عليهم يومئذ المضرحية. المضرحية الصقور الطويلة الأجنحة. ذلك أنه لما أرادوا أن يجهزوه أمر سليمان الطيرة أن تظلله، فأخذت تظلله. في بعض المواطن يظهر فضل أحد على أحد، فالصقور ذات الأجنحة الطويلة كانت أكثر حضورا في ذلك اليوم، لأن يستفاد منها أكثر مما يستفاد من غيرها. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: وغلبت عليهم يومئذ المضرحية، أي الصقور ذات الأجنحة الطويلة. فكان وجودها مما ظلل به نبي الله داود وهو يجهز لأن يكفن ويدفن صلوات الله وسلامه عليه. لكن في القرآن لم يأتي خبر موت داود، جاء في السنة، لكن جاء في القرآن خبر موت سليمان: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، من سأته عصا لم تكن عصا راع، وإنما كانت عصا مما يأنس بها الملوك عادة، فكان متكئا عليها. وبعض أهل العلم يفرط في القول فيقول إنه اتكأ عليها عاما كاملا، وأن الجن لم يدركوا أن سليمان مات إلا بعد عام كامل، وهذا عندي بعيد، لأنهم لا يعقل أنهم يفقدونه عاما كاملا لا يخرج من محرابه ومكانه الذي مات فيه. لكن قد يقال هذا شيء من الدهر ولو قليلا، لأن المراد إثبات أن الجن لا يعلمون الغيب، وهذا يكتفى ولو بيومين أو ثلاث، لا حاجة لأن يكون عاما كاملا. فكانت الأرض تأكل من أسفل تلك العصا التي كان نبي الله متكئا عليها، فاختل وقوف العصا، فاختل بذلك وقوف سليمان واتكاؤه عليها عندما قبضت روحه. فلما خر لاختلال العصا علمت الجن أن نبي الله قد مات. هنا تبين للناس قبل الجن أن ما يدعيه الجن أنهم يعلمون الغيب تطاولون به على الناس أنه لم يكن صحيحا، ولو كان ذلك حقا يملكونه لعلموا بموت نبي الله ولا ما بقوا في تلك التكاليف، لأن سليمان عليه السلام كان قد أسند إليهم تكاليف يقومون بها وهي شاقة عليهم، وهم لا يريدون أن يعملوها ولا أن يأتوها، لكنهم يأتمرون بأمره لأن الله عز وجل سخرهم له. فلو كانوا يعلمون أنه ميت والحياة قد فارقته لما صنعوا شيئا ولا توقفوا عن ذلك الجهد الذي هم فيه، لكنهم بقوا مستمرين في ذلكم العمل في ذلكم التكليف حتى تبين لهم موته. قال الله عز وجل: فلما خر تبينت الجن أنه كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. السورة التي بعدها سورة فاطر. قال الله عز وجل في فاتحتها: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فاطر السماوات والأرض خالقها على غير مثال سبق، جاعل الملائكة رسلا بينه وبين عباده، أولي أجنحة أي أن الملائكة لهم أجنحة، مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الملائكة من صفاتهم أن لهم أجنحة بنص القرآن، وفي الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على كرسي بين المشرق والمغرب قد سد الأفق له 600 جناح، وهو من أعظم خلق الله خلقا. وقد يكون بعض الملائكة أكثر منه أجنحة. وفي الحديث عند أبي داود سند صحيح من حديث جابر: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. لكن عظيم الخلقة لا يدل بالضرورة على عظيم التكليف، فقد يكون حملة العرش في خلقتهم أعظم من جبريل، لكن جبريل فيما يظهر أنه سيد الملائكة لأنه أول من يشرف بأن يسمع وحي الله عز وجل، ثم هو يملي ذلك الوحي على السماء على ملائكة السماء على خزنتها فيأخذون عنه الوحي. والله يقول: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهذا ذكره الله عز وجل في سورة سبأ. هذا يدل على رفيع مقامه. وفي الحديث: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. وحتى عندما يلح العبد في الدعاء يقول الله عز وجل لجبريل: أخر إجابة دعوة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. كل ذلك يدل على رفيع المقامة لجبريل، ويدل عليه القرآن: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. والآيات في هذا إثبات هذا كثيرة، لكن المقصود هنا كيف أن الله عز وجل جعل للملائكة أجنحة. ويظهر أن السماء عالمها عالم أجنحة، ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جعفر بن أبي طالب قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. فجعفر رضي الله عنه وأرضاه رزق بجناحين يطير بهما في الجنة، وهذا يجعله قريبا من أحوال الملائكة، وإن كان الملائكة لا يوصفون لا بذكورية ولا بأنوثية ولا يطعمون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، لكن ينبغي أن يعلم أن الملائكة وإن كانوا ذوي أجنحة لكن الله أعطاهم القدرة على التشكل، فإذا أعطوا قدرة على التشكل وتشكلوا بأمر الله فإن تلكم الأجنحة لا تظهر. فقد كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، وجاءه في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر في حديث عمر المعروف لما علمه الإسلام والإيمان والإحسان. ففي هذه الحالة لم يكن جبرائيل يومئذ له أجنحة، لكن الله عز وجل له القدرة البالغة وله على عباده الحجة البالغة وله تبارك وتعالى على عباده النعم السابقة. والإنسان إذا قرأ القرآن تدبره في مثل هذه الإلمامات تعينك على السير في الطريق إلى الله عز وجل. كم في القرآن في ثناياه في تدبره في تأمله ما يزيدك إيمانا ويقينا وبصيرة بربك تبارك اسمه وجل ثناؤه. وعالم الملائكة عالم عظيم، ما أحطنا بشيء منه إلا اليسير مما علمنا من خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن نشهد كما شهد ربنا لهم: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.